وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نشوف حنيفا باختصار هو وين تكون الإنسان حنيف؟ لما دائما لاحظوا في الحنف وفي الجنف، وهذا أنا قصدي الثنتين هذول جبتهم ليش؟ مشان ما تنسوش إن شاء الله، لأن إذا فهمت الأولى وفهمت الثانية خلاص ركبت. في الحنف وفي الجنف. فمن خاف من موص إيش؟ جنفا أو إثما. لاحظوا الإنسان اللي بتصير فطرته بهذا الشكل دائما ميال للحقيقة بعيد عن الباطل، هيك صار، هيك هو يعني ينفر من الباطل ويميل دائما للحق. وين بيشوف الحق؟ على طول. وين بيشوف الحق؟ على طول. وين بيشوف الباطل؟ أعوذ بالله. انتبهوا لها هاي الميل، انتبهوا ده. وين في باطل؟ أعوذ بالله. وين في حق؟ يقبل هذا الحنيف. هذه سهلة بالك تكون؟ هذه في مرحلة انتبهتوا هذه سهلة؟ والجنف ايش هو؟ بيعرف الحق بروح للباطل، عكس ايش؟ بس قيموا النقطة، حط نقطة. اذا الحنف ايش؟ الميل من الحق، من الباطل الى الحق. يعني ايش؟ الميل عن الباطل ما بيقبلوش ودائما ميال لوين؟ ولذلك اليوم انتبهوا انتوا بكيدكم اليوم انه في ناس يا سبحان الله بنقادوا للباطل بسهولة ويسهل خداعهم. ليش؟ لانه الله ما بده يهديهم. ليش؟ لانه بكونوا بيعرف دواخلهم وبيعرف سلوكياتهم، ممنوع خليهم يروحوا يعبدوا الباطل، يعني بمعنى بيرفع هدايته. فبالتالي انتوا ليش بتكونوا دائما حايصين؟ عجيب، شمعنى في ناس يعني بسهوله بياخذوا الباطل وبيسمعوا للباطل وبيمشوا معه؟ مين قال لك بسهوله؟ هذا لانه مسلف مسلف مسلف. وفي ناس يا سبحان الله بميزها على طول بتلاقيه دائما باطل، بتلاقيه نفر، حق على طول اقبل. هذا الحنيف انه يوصل حنيف هاي ببلاش. ولذلك هذول اللي ما بيجاهدوش انفسهم بيقعوا بمصائد الشيطان والشياطين اللي بتمنع الارض الان، تمنع الفضاء، الارض والفضاء، الشياطين. ليش في ناس بتأثروش وناس بنساقوا؟ ليش في ناس وساوس الشيطان بتشربوها وناس من اول ما بتيجي الوساوس مرفوضة؟ هذه بدير بالكم، ها هذا في ثواب دنيوي مش بس اخروي، من الثواب الدنيوي بوهبك الهداية. بس ديروا بالكم مسألة كيف بتتم؟ صعود. لذلك في فرق كبير بين من ينكر الباطل ويسكت وبين من ينكر الباطل ويضحي من اجله. هذا اكيد رح يرتقي لأعلى، لا اعلى، هذا اذا ظل موجود لا اعلى، ماشي؟ حتى يصبح ايمانه لا يهز شيء وتبدأ حقائق الامور تتجلى امامه. فهذا بيفسر لكم اذا احيانا بيفسر ليش بعض الناس اذا بيميل للباطل بمجرد ما سمعوا، وناس بيميزوه تماما وعلى طول بيقفروا بتلاقيهم كره. انسى. ليش؟ لابد. والبرنامج التربوي اللي بيضعه الإسلام، البرنامج التربوي اللي بيضعه الإسلام للإنسان، هذا صلاة، هذا صيام، هذا ذكر، هذا كذا، هذا قراءة قرآن، هذا تدبر، هذا بصنع. ثم إذا فيش ممارسة فيش الجسد، النفس زي الجسد بده ممارسة مشان يقوى، والنفس بدها ممارسة حتى تقوى. الفكرة التي لا تعمل تموت، زي الجسد الفكرة التي لا تعمل تموت في النفس، والجسد الذي لا يعمل شو بصير فيه؟ انتبهتوا كيف؟ تماما. وبالتالي اكثر الناس ايمان، اكثرهم سلوك والتزام وعمل، حنيفا وما انا من